الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، إن الحياة وعاء للكبد والمشاق والبلاء، والله عز وجل يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا البلاء لا يمكن أن ينفك منه مخلوق مهما كان رصيده، مهما كان ظروفه، مهما كان وضعه، مهما اختلف جنسه، مهما اختلف دينه، لأن الله عز وجل يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد. يعني هو الآن مظروف بهذا الكبد، وإن ارتفع ونزل وتقدم وتأخر لابد أن يعاني من هذا الكبد، والناس في هذا الكبد مستقل ومستكثر. والله عز وجل يقول: يا أيها الإنسان، مطلق الإنسان، عموم الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الكدحة الشق في الجلد. تصور واحد في رحلته، هجرته إلى الله عز وجل، طيلة معاناته، مذ خلقه الله عز وجل، مذ كان أول لحظة خرج إلى هذه الدنيا يصرخ، وفي أول عملية هضم، أول عملية تنفس وإخراج، يكابد. انظر إلى الطفل وانظر كيف يكابد، ولا يزال هذه المكابدة إذا يعني كبر أراد أن يسن تجده يكابد في معاناة عند إخراج الأسنان، ثم معاناة عند المشي، وهكذا تستمر المكابدة إلى آخر لحظة له في حياته، عندما تنتزع الروح من كل خلية من خلاياه. ولا إله إلا الله، إن الموت سكرات. يدخل في هذه الدنيا باكية ويخرج باكية، وطيلة هذه طيلة الحياة في أطباقها، في أطباقها التي يتنقل فيها يكابد. لا تظن أن المال يغنيك عن، يعني سيعصمك من الكبد أبدا. لا تظن الوجاهة والمنصب سيعصمك من الكبد أبدا. لا تظن المجتمع لا لا لا، ستعاني وتكابد. والله عز وجل يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالله عز وجل يعني جعل هذا الكبد متنوع، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، بين قوسين الرسول، والذين آمنوا معه متى نصر الله. والله عز وجل جعل هذا الكبد لتمحيص الإيمان. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وإظهار هذا الكبد لإظهار حقيقة الولاء لعباد الله الصالحين المتقين. إذا رأيت زملائك يتميسون في أثواب النعيم وأنت مسحوق بهذا الكبد، وإخوانك الذين يرجون ترجي قربهم ومساندتك لم يبالوا بظروفك ومعاناتك، والله عز وجل يختبر ولاءك لهم. وإن تنكروا لظروفك أو لم يبالوا، والله عز وجل يقول: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير ما تعملون. هو ثابت على ولائه لإخوانه المؤمنين، وإن لم يرفعوا رأسا ولم يعبأوا بمعاناته، فهو يواليهم لذات الإيمان، لا يواليهم لما يحصله بسببهم من المنافع أبدا. هو يتجرع مرارة البلاء ويوالي المؤمنين وإن لم يبالوا بمعاناته. هذا من أعظم حكم البلاء. ولذلك قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. يعني يوالون الكافرين من أجل المؤمنين والله خبير بما تعملون. مثل ما امتحن الله عز وجل إيمان كعب مالك لما هجره الصحابة رضي الله عنهم امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه الكتاب كتاب الروم، الحق بنا نواسك، فأخذ الرقعة فعرف أنه بلاء فسجر بها التنور وثبت حتى نزل الله. لقد تاب الله عن لقد وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالبلاء ملازم لنا، ملازم وهو متنوع، وبلاء في الأموال والنقص من الأنفس ونقص من الثمرات، وبلاء في الصحة، وبلاء في المال، وأنت لا، وبلاء في الاختلال والاضطراب الأمن ووضعك الاجتماعي. لا بد لك من بلاء، لا بد لك من بلاء، وكلما كان في دينك صلابة زيد في بلائك، وإن كان في دينك رقة خفف في بلائك. ولا يزال البلاء يأتي على العبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك الرجلان، ورمى وربط على بطنه الشريف الحجر لشدة الجوع. والنبي صلى الله عليه وسلم كاده أهل النفاق وسمى وسحر، وقالوا إنه حالم، وقالوا إنه ساحر، وقالوا إنه مجنون، وقالوا إنه مسحور. انت وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، بل قالوا أضغاث أحلام، يحلم هذا، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افترى، يكذب، كذاب، بل هو شاعر. ولم يزل البلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم من أقرب المقربين، ابتلي في عرضه وسمى وسحر وطورد وأخرج من بلده، وجاءه بلاء عظيم جدا بلغت القلوب والحناجر. يقول الله عز وجل فيه، ابتلي في النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد. والله عز وجل يقول في السورة التي صنع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي سورة الأحزاب، إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فالله عز وجل في هذا البلاء، لا تظن أن الله عز وجل ابتلاك ليعذبك، إنما يبتليك ليهذبك. والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس جاها عند الله وأقربهم له وسيد ولد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بل سيد ولد آدم، وجعل الله عز وجل له نصيبا من الكرامة لم يؤته أحد قبله ولا بعده. الله عز وجل لأجل أن نستعين على هذا البلاء أنزل علينا سورة مريحة جدا، يحصل فيها انشراح الصدر، انشراح الصدر العظيم الذي يخفف عنك أثقال التكليف، ألا وهي سورة الشرح، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. للأسف الشديد إن كثيرا منا يعتقد أن هذه السورة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي له ولأمته من بعده ولأتباعه نصيب منها بقدر اتباعهم. فالسورة لي ولك وللثاني والثالث. الله عز وجل إذا أردنا أن ندرس هذه السورة نجدها مقسمة على ثلاثة مقاطع. المقطع الأول ثلاث سنن فاعلة بسنن بكرامات يجعلها الله عز وجل لأهل البلاء. الأولى شرح الصدر، والثانية وضع الوزر، والثالثة رفع الذكر. وكل من كان أتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو أشرح الناس صدرا وأحطهم عن ظهوره وزرا وأرفعهم ذكرا. والناس في ذلك مستقل ومستكثر. أصحاب البلاء الله عز وجل يرحمهم بالبلاء. إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا. فالرحمن يريد أن يصنعك بهذا البلاء، فلذلك يربيك الله عز وجل بأقداره. ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي، هذه الصناعة جاءت بعد القدر. فالله جل جلاله يربيك بأقداره. ولأجل أن تطمئن جعل لك ثلاث سنن، وللنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده ثلاث سنن فاعلة أثناء البلاء تعينك على مكابدة أحكام الله القدرية، من مرض وخوف وجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، شقها هذه الدنيا يعينك الله عز وجل بها سنن فاعلة متحققة تراها عند أرباب البلاء. من أحسن استقبال البلاء الله عز وجل يكرمه بثلاث كرامات. الأولى شرح الصدر. الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده ألم نشرح لك صدرك. كيف شرح الصدر؟ شرح الصدر يأتي في القرآن على نوعين، على معنيين. الشرح الأول شرح الصدر ليتسع للتصديق والإيمان، شرح الصدر لأجل أن يأتيه مدده ونصيبه من النور الذي يقذفه الله عز وجل في قلبه. وعليه قوله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. هذا ما يتعلق بشرح الصدر للتصديق والعلم. وشرح الصدر النوع الثاني شرح الصدر لأعباء التكليف، وعليه قول موسى عليه الصلاة والسلام لما كلفه الله بمهمة عظيمة وهي دعوة فرعون، قال رب اشرح لي صدري. يشرح صدرك الله عز وجل لأجل أن يعينك على أعباء التكليف. تلاحظ أنه إذا اتسع الصدر خف الحمل. اذهب إلى المستشفيات وتأمل في وجوه الناس، اقرأ وجوههم، تجد العبد المؤمن الراضي بالله يتلمح موارد اللطف وهو في أوج البلاء. يا رجل مشلول شلل رباعي، وأحيانا ومع ذلك لا يبدأ يعدد عليك نعم الله عز وجل وبسمته عذبة وجهه مشرق ولا تغيب، وتجد له سنين في البلاء تقول وش الرجال يمثل؟ لا ما يمثل. ولا مثلا تجد واحد متكئ على أنقاض بيته الذي هدم وقتل أهله وهو يضحك ومبسوط وفرحان بلقاء الله عز وجل، وأنه ماضي في على أثرهم، شيء عجيب جدا. وهو سبحان الله العظيم إذا تغيرت قناعاتك نظرتك للبلاء يشرح الله عز وجل صدرك فيخف عليك الحمل. هب أن إنسان في مفازة وظلمة وكادوا يهلكون، والآن يسحب خطواته الثقيلة نحو الموت بدون اتجاه في ظلمة الليل لحالك، وينتظر أن تنتهي لحظته في هذه الصحراء. هو لا، لكنه في ثقل شديد عليه، رأى بصيصا من النور في يلوح في الظلام قادم إليه. الآن لحظة مسيره إلى هذا النور إيش يشعر؟ خلاص انتهت المعاناة. مع أنه لو جيت تحسبها نفسها بالضبط، لكن لا، الآن لما رأى النور وجاءه نصيبه من النور خف عليه الحمل. والله عز وجل يقول ألم نشرح لك صدرك. ممتنا على النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة جملة ألم نشرح لك صدرك تدل على ثلاثة أمور. الأمر الأول شرح الصدر في الزمان الماضي، وهذا استفهام يراد به التقرير، ليس المراد يعني قد شرحنا. ألم نجلس، أنا مثلا جلست مع واحد أمس ويدري أني جلست أنا وياه، ثم أقوله ألم نجلس أمس؟ تقولي والله جلسنا، صح؟ يعني ألم نجلس يعني معناها جلسنا، ألم نشرح يعني شرحنا. وجاء التعبير بالفعل المضارع الدال على التجدد، يعني شرحنا وسنشرح، وهذا الشرح بالتجدد مستمر. يعني أنت أثناء البلاء، أثناء البلاء الله عز وجل شرح صدرك ويشرح صدرك وسيستمر شارحا صدرك. هذه الكرامة الأولى. ونشرح بنون دال العظمة، يعني نشرح بلا شرح عظيم جدا، لأنه قد وردك من الله عز وجل العظيم، ليس شرحا مختصرا، لا لا لا، شرح عظيم بالنون الدالة على الجمع. طيب، ووضعنا هذه الكرامة الأولى. الكرامة الثانية، السنة الأولى، السنة الثانية الفاعلة لأهل البلاء التي يراها أهل البلاء، الله عز وجل يقول ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ثقيل جدا، يكاد ينقض معه الظهر وتنفصم عراه، يعني عبء ثقيل جدا في المصابرة على حكم الله القدري. النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس، مذ أنزل عليه أول ما أنزل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فأعانه الله عز وجل على مجاوزة هذا البلاء والقيام بهذه الأعباء حتى شرف بلقاء رب الأرض والسماء. ووضعنا عنك وزرك. ما هو الوزر؟ على نوعين في القرآن. الوزر يراد به الذنب، ويراد به الثقل والعسر والشدة. الذنب كما قال الله عز وجل يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. الأمر الثاني الثقل والشدة، كما قال الله عز وجل حتى تضع الحرب أوزارها. هذه أوزار ذنوب وهذه أوزار شدة. نميل إلى الرأي الثاني. لماذا؟ لأن دلالة السياق تجعلنا نميل إلى هذا، لأن الله عز وجل يقول إن مع العسر يسرا، فهنالك شدة تناسب الوزر الثاني. فالله عز وجل قد وضع عنك وزرك، ثقل التكليف. وتلاحظ التعبير بالفعل الماضي، ألم نشرح ووضعنا، خلاص انتهى، يعني خلاص كان أمر قد فرغ منه وانتهى. فهذه بشرى من الله عز وجل بزوال البلاء، وما هي إلا أوقات، وقت محدد ويزول. فأنت إذا عرفت أنك الآن في دورة تدريبية بسبب هذا البلاء، لأجل أن يرشحك الله عز وجل لمقام عظيم جدا بعد البلاء، خلاص يعني إن شاء الله بإذن الله عز وجل مسألة وقت، والله عز وجل قد بشرنا بالقطع الذي دل عليه الفعل الماضي. ووضعنا عنك وزراك الذي أنقض ظهرك، هذه البشرى الثانية، وهذه السنة الفاعلة الثانية لأهل البلاء. السنة الثالثة ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك، مثل ما رفعنا عن ظهرك الثقل سنرفعك أنت. يعني هذا البلاء سيكون فرصة للترقي والتعرف على الله عز وجل من خلال هذا البلاء، ومن يريد الله به خيرا يصب منه. فسيرفع الله ذكرك كما رفع عنك أثقال التكليف. فهنالك لأهل البلاء، أهل الأمراض، أهل الديون، أهل المعاناة، الذين عندهم مشاكل مع أولادهم، الذين يريدون أولادا لم يرزقوا، يرفع الله عز وجل ذكرهم بحسن تلقيهم لأقدار الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. وإذا كانت صلواتنا تنقطع عند انتهاء الصلاة، أجور صلواتنا ينقطع عند انتهاء الصلاة، وأجور تلاوتنا ينقطع عند انتهاء القراءة أجور صيام ينتهي عند الفطر، فأهل البلاء أجورهم 24 ساعة. 24 ساعة هو نايم عداد الحسنات ماشي، يستيقظ عداد الحسنات ماشي. ويود أهل البلاء يوم القيامة لو أن أجسادهم قرضت في المقاريض لما يرون من كرامتهم عند الله عز وجل، ورفعنا لك ذكرك. هذه الكرامة الثالثة. الله عز وجل لم يقل لنا هذا فقط، لا بعد بشرنا. فإذا علمت هذا فإذا علمت هذا ورأيت هذا وأنت تراه في حياتك وتراه في أرباب البلاء، ونميم بمسألة على ما أعطاك الله عز وجل وما منعك، لا لا لا لا، ما فيه أمر لا تقول الحمد لله الله عز وجل هذا في غيري أصيب بكذا وفي غيري ثم تقول أنت مثلا خسرت مثلا وليكن خسرت مثلا 50,000 ثم تجد واحد جاءت خسارة 50 مليون، تقول إيش 50 مليون سهلة. ولا مثلا عندك مثلا جاك أمر محدد ثم تقول سبحان الله الحمد لله أني ما صرت مثل هذا اللهم لك، وهذا بنفس الوقت يرى من هو أقل منه، وهذا بنفس الوقت أشرح أنه يعني هي بناء على ما تراه، بناء على ما ترى، وإني أنا هذا أمر الله عز وجل قدره علي، ومما يخفف علي أن علمي أن الله عز وجل هو المبلي لي. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فعرفت أن الله عز وجل الذي يرحم بك من نفسك وأحب إليك من أمك وأقرب إليك من حبل الوريد هو الحكيم وهو الجميل، ثم تنظر تقول يا رجال الحمد لله، بل إنك بقدر تعرفك على الله عز وجل من خلال البلاء بسم الله القهار، أحيانا أثناء البلاء تتعرف على الله عز وجل فيكون ما أعطيت خيرا مما أخذ منك، لأن هذه نافذة فتحها الله عز وجل عليك لحسن التعرف عليه. ولربما أفادك في ليل القبض ما لم يفدك إياه في إشراق نهار البسط، لأن الواقفين على حدود الأدب في البسط قليل. فأنا فرصة نافذة أن الله عز وجل أكرمني وجعلني أهلا لأن أتعرف عليه بهذا البلاء وهذه النعمة. طيب، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هاتان جملتان هل هما بمعنى واحد أم أن لكل واحد منهما معنى؟ شوف نفس الألفاظ، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، شيل الفاء نفسها. طيب، هل تكون الثانية تكرارا وتأكيدا للأولى؟ بالطبع لا. لماذا نجزم نقول لا؟ لأن الله عز وجل قال فإن مع العسر يسرا، العسر عبر عنها بالتعريف العسر، ما قال فإن مع عسر يسرا، قال فإن مع العسر، إن مع العسر. فالمحتمل الأمرين إما للعهد أو للجنس. العهد إن مع العسر، والعسر هذا اللي مر يعني الأول نفس الثاني. أول جنس مثل ما تقول ارتفع الدولار، نزل الدولار، أهلك الناس الدينار، أنا ما أقصد الدينار محدد جنسه، فقال إلى أن يعرف هذا العسر معروف، إما كل الناس تعرفه أنه جنس العسر أو العسر الذي أصابني. وأحد الصحابة أحد ابن عباس قال والله لن يغلب عسر يسرين. أما يسرى فهو مختلف، مثل ما تقول مثلا دخل الرجل ثم خرج الرجل، يعني نفس الرجال دخل وخرج، صح؟ طيب لو قلت لك أنا دخل رجل ثم خرج رجل، يعني نفسه؟ إذن واحد ثاني. تمام. فإن مع العسر يسرى الأولى العسر ممزوج بيسر مقارن، وهنا لابد أن نحمله على يسر آخر. إذن اليسر الذي يلي البلاء. وتلاحظون كثير من الناس بعد البلاء لا وين يختلف، يفتح الله عز وجل عليه من المعارف ويصير إنسان آخر. أصلا راح المستشفى لمدة 3 شهور ودخل دورة تدريبية إيمانية لأجل أن يتعرف على الله عز وجل، ثم خرج لأن الله عز وجل يريده للمقام هذا. فتجد كلامه يختلف، نظرته للحياة تختلف، نظرته للناس يختلف، تختلف قناعاته تختلف. فهو محفوف بيسر بعد البلاء كما أنه محاط بيسر أثناء البلاء. والله عز وجل يعني الكريم وجزل، فنحمل كلامه على أعلى ما يحتمله اللفظ وأوفى ما يحتمل، لأنك أنت تتعامل مع كريم ومع يعني مع من كرمه لا يمكن لك أن تتخيله، وعطاء لا يمكن لك أن تصوره. فهو الواسع في عطائه، الواسع في نعمائه، المحيط بكل شيء. فأنت إذا جيت أردت تتعامل مع الله عز وجل مل مع كرم الله ولا تبالي. هذا أمر. الأمر الثالث مما يجعلنا نرجح أن البلاء هذا مختلف، الله عز وجل نص على أن العسر بعد البلاء بنص القرآن، مثل ما قال الله عز وجل سيجعل الله بعد عسر يسرا، يعني بعد العسر في يسر. تلاحظ شو تأمل معي الآن، سيجعل الله بعد عسر يسرا. شيل بعد عسر، هذه جملة اعتراضية. سيجعل الله يسرا، يسرا منصوبة بالفعل هذا، سيجعل الله يسرا، كأن الجملة صارت كذا سيجعل الله يسرا. فجاءت جملة بعد عسر اعتراضية، كأن البلاء مطب تجاوزته وعديته يعني. سيجعل الله يسرا، جاءت هذه بعد عسر، ما قال الله عز وجل سيجعل الله عسرا بعده يسر، لا لا لا، اطمئن أن تتعامل مع الله عز وجل سيجعل الله يسرا. فجاءت هذه الجملة الاعتراضية في معها في قلبها للدلالة على أنه أمد قصير ولا يمكن أصلا لا تفكر فيه. والله عز وجل والله جل جلاله يريد أن يخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. واضحة. طيب يجينا واحد يقول كيف تقول أن العسر أثناء اليسر أثناء العسر واضح، لكن الله عز وجل شلون تقول ان اليسر بعد، والله عز وجل يقول مع صح ايتين سيجعل الله ان مع العسر يسرا، هذه واضحه، ان مع العسر فان مع العسر يسرا الاولى واضحه، الثانيه ان مع العسر يسرا، الله عز وجل يقول مع. طيب هنا شلون انت تقول مع معيه، هذه معيه تدل على المصاحبه، مع تدل على المعية، المعية مصاحبة، والمصاحبة بحسب السياق. مثل ما تقول مثلا تغديت معنا والرجل مع زوجته، سرنا مع القمر وقلبي معك. قلبي معك شلون يعني قلبي معك؟ إذن المصاحبة، إذن لشدة التحام اليسر بعد العسر عبر الله جل جلاله بمع، والله تعالى أعلم. طيب الله عز وجل أعطانا 3 كرامات وأعطانا وعد أن مع العسر أثناء العسر يسر وبعده يسر. طيب مقتضى هذا، مقتضى وش يبي الله عز وجل منا؟ يقول فإذا فرغت فانصب، إن زال عنك العسر الاضطراري والثقل النصب الاضطراري الآن انصب وتعب، فإذا فرغت خفف الله عز وجل عنك إعباء التكليف القدري، انصب وتعب في التقرب إلى الله جل جلاله، انصب وتعب لما من الله عز وجل عليك. قد تكون أثناء البلاء يعني عبادتك هي الشكر، هي الصبر، والله عز وجل إذا رضيت عنه رضي الله عنك بالقليل من العمل. التسبيحة والركعة أثناء البلاء تفرق، تفرق عن واحد ما تفرق. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة أتفعل ذلك، قام الليل حتى تورمت قدماه، قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإذا فرغت فانصب، اتعب، لما زال عنك النصب الاضطراري الآن جاء دور النصب الاختياري، فلتتعب لأجل شكر الله عز وجل على ما أزال منك من البلاء. وإلى ربك فارغب، وحده بالرغبة لأجل ما ترى من جميل لطفه وحسن أياديه، فهو ربك ورب البلاء ورب النعماء. وعبادة الرجاء، وعبادة الرجاء عبادة عظيمة، اجعلها خالصة إلى ربك. تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، خالصة لله عز وجل، وحده، وحده بالرغبة. إذن هذه السورة تعطينا أيها الأحبة انشراح الصدر، وعود إلهية كثيرة جدا على أن البلاء سيزول عنك، فخفف عنك صبرا جميلا ما أقرب الفرج. من راقب الله في الأمور نجا، صبرا جميلا أقرب الفرج. من راقب الله من راقب الله في الأمور نجا، ومن رجاه يكون حيث رجا. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يشرح صدورنا وصدوركم، وأن يرفع ذكركم، وأن يعلي قدركم، وأن يجعلنا من الشاكرين لنعمائه، الصابرين لبلائه، ويجعلنا وإياكم من سادة أوليائه. إن ربي على كل شيء حفيظ. اللهم منحنا الفقه في الدين، وعلمنا التأويل، وأصلح قلوبنا وأعمالنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.